كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ونحن الآن في آخر أبواب الرد على الجهمية، وكنا في الدروس الماضية تكلمنا على مسائل تفصيلية، والآن المصنف سيسوق مجموعة من الأخبار التي في الباب. قال المصنف رحمه الله: حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني أبو أحمد أملاه علينا إملاء في دار كعب، حدثني محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد ابن أبي يزيد، حدثني زيد بن أبي أنيسة عن المنهال ابن عمرو عن أبي عبيدة ابن عبد الله عن مسروق ابن الأجدع قال: حدثنا عبد الله ابن مسعود. هذا أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، ولكنه لم يسمع أباه يحدث عن مسروق المولى رضي الله رحمه الله التابع الكبير عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة، شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، فينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي من إلى. هذا دلالة واضحة على إيش؟ على النزول الحقيقي. وجاء ربك والملك صفا صفا، ومر معنا استدلال إسحاق على صحة أحاديث النزول بآيات المجيء، وقال: من يأتي يوم القيامة من يمنعه الآن؟ طيب، ثم ينادي مناد: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل إنسان منكم ما كان يتولى ويعبد في الدنيا؟ الآن هذا العدل، الله عز وجل خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ثم بعد ذلك خلاص أنت الآن عبدت شيئا في الدنيا اتبعه تولاه، أليس هذا عدلا من ربكم جل وعز؟ قالوا: بلى، حتى الكافر. لهذا ابن القيم له عبارة جليلة في حادي الأرواح، يقول أن حتى الكفار يدخلون إلى النار وقلوبهم ممتلئة امتنانا بالعدل، لأنه هذا يوم العدل، يوم العدل المطلق. نعم. قالوا: بلى. قال: فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدونه ويتولون في الدنيا، فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، والشمس أمرها عظيم سبحان الله، هي اللي تطلع بين قرني شيطان، وسبحان الله دائما تجد كثير من الدول على علمها هذا الشمس، هذا من آثار الوثنية الباقية، حتى أن النصارى دخلت عليهم هذا تقديس يوم الأحد ويسمونه يوم الشمس ساندي، ولهذا هناك فئة عندهم، فئة يعني عاقلة وفاهمة نوعا ما، في يسمونهم السبتيين، يعتقدون أن هذه مسألة الأحد مسألة وثنية، ويعني يسمون السبتيين يعني من محققين النصارى، يعني من محققين في النصرانية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تطلع بين قرني شيطان، فسبحان الله كثير من الوثنيات القديمة كانوا يقدسون الشمس، ولهذا حتى مسألة لما قالوا دوران الأرض حول الشمس وكذا، يعني من منطلق أنهم يرون أن الشمس أعظم وأقدس، والشيطان هو أصلا خلق من النار، فلهذا يعني يوحي للبشر أن هذا المعدن الذي خلقت منه هو خير من المعدن الذي الأرض، نحن خلقنا من الأرض والشمس خلق من نور، أيوة من النار، فإبليس يعني دائما يبث في الناس أنه هذا الشيء النار أعظم، هذه سبحان الله يعني كانت ظهرت في بشارة بن برد وأضرابه، ومنهم من ينطلق إلى القمر، ومنهم من ينطلق ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان والحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون. ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير. ويبقى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأمته، فيتمثل الرب فيأتيهم فيقول الآن، فيأتيهم في أول حديث أثبتنا النزول والآن الأتيان المجيء، فيقول ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس، فيقولون إن لنا إلها، فيقول هل تعرفونه إن رأيتموه، فيقولون بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناها، فيقول ما هي، فيقولون يكشف عن ساقه. وهذا الصريح أن الساق هنا واضحة، أن الساق الساق وليست الكشف عن الشدة، لأن الشدة بادية من أول يوم القيامة وليست هي علامة للتعرف على الله عز وجل. فهذا واضح أن الساق الساق، وهذا ما استظهره ابن مندة وغيره وأبي يعلى في إبطال التأويلات، وطبعا ابن تيمية بن القيم قال فعند ذلك يكشف الله عن ساقه فيخر هو بن عمرو، ونحن الآن في درس الله يبارك فيك. طيب، فيخر كل من كان بظهره طبق، ويبقى قوم ظهورهم كصياص البقر يعني كقرونها، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم يقول ارفعوا رؤوسكم، قال فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه. وهذا فيه الرد على المرجع، لأنه فيه أن الإيمان يتفاضل، بدليل أن المؤمنين نورهم يتفاضل، فلما يتفاضل النور دليل أنه النور يعني أنه الإيمان الذي بناء عليه تفاضل النور متفاضل. طيب، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه فيضيء مرة ويطفئ مرة. هذا اللي أشير إليها في سورة الحديد، انظرونا نقتبس من نوركم. قال والرب فإذا أضاء قدم قدمه فمشى، وإذا أطفئ قام. قال والرب جل وعز أمامهم، وهذا شوف هذا فيه إثبات العلو، لأنه لما يقول أمامهم إذن هو سبحانه وتعالى ليس في كل مكان، لأنه لو كان في كل مكان إذن هو يكون أمامهم وخلفهم وعن شمالهم وتحتهم، انتبه، فأمامهم حتى يمر في النار، ويبقى أثره كحد السيف دحض مزلة، ويقول مروا فيمرون على قدر ذنوبهم. هنا الصراط، إشارة إلى الصراط. فمنهم من يمر كطرفة العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كالريح. الله عز وجل حين قال لا يسمعون حسيسها، طيب يعني هذا لا ينافي وإن منكم إلا واردها، لأنه في ناس خلاص بسرعة كالبرق إذا انتهى، يعني وإن كان ممكن يؤول لا يسمعون حسيسة على ما بعد المرور. وهذا أيضا يشير إلى معنى تفاضل أهل الإيمان في إيمانهم. منهم من يمر كطرفة العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كانقباض الكواكب، ومنهم من يمر كشد الفرس، ومنهم من يمر كشد الرجل. شد الفرس وشد الرجل يعني إذا اشتدت في السباق، شد الرجل إذا اشتد في العدو. حتى يمر الذي أعطي نوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل. طبعا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكره على أنه فرد، وهو اسم جنس، يعني لا شك سيكون ليس رجلا واحدا، يكون مجموعة. وتصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك حتى يخلص، فإذا خلص وقف عليها ثم قال: الحمد لله لقد أعطاني ما لم يعطي أحدا إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها. قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل، فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم، ويرى ما في الجنة من خلال الباب، فيقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل له، الآن هذا أيضا في إثبات الكلام لله عز وجل بالحرف والصوت: أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟ سبحان الله، يعني ترى مجرد النجاة من النار فوز عظيم. فيقول: ربي أجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسها. قال: فيدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزله أمام ذلك كأنما هو فيه إليه حلم، فيقول: ربي أعطني ذلك المنزل. فيقول له: فلعلك أن أعطيته تسأل غيره. قال: لا وعزتك لا أسألك غيره، وأي منزل يكون أحسن من هذا؟ قال: فيعطاه. قال: فينزله. قال: ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزلا آخر كأنما هو فيه إليه حلم. قال: فيقول: يا ربي أعطني ذلك المنزل. فيقول الله عز وجل: لعلك إن أعطيته تسأل غيره. قال: لا وعزتك لا أسأل غيره، وأي منزل يكون أحسن من هذا؟ قال: فيعطاه فينزله. قال: أو يرفع له أمام ذلك المنزل منزلا آخر كأنما هو فيه إليه حلم. فيقول: ربي أعطني ذلك المنزل. فيقول الله عز وجل: فلعلك إن أعطيته تسأل غيره. قال: لا وعزتك، وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: فيعطاه فينزله. ثم يسكت. فيقول الله عز وجل: ما لك لا تسأل؟ قال: ربي قد سألتك حتى استحييت، وأقسمت لك حتى قد استحييت. قال: فيقول الله عز وجل: ألن ترضى إن أعطيتك مثل هذه الدنيا منذ يوم خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافها؟ فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: فيضحك الرب من قوله. قال: فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من الحديث ضحك. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، قد سمعتك تحدث الحديث مرارا، كلما بلغت هذا المكان من هذا الحديث تضحك. فقال ابن مسعود: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث مرارا، كلما بلغ هذا المكان من الحديث ضحك حتى تبدو آخر أضراسه. قال: فيقول الرب عز وجل: لا ولكني على ذلك قادر، سل. فيقول: ربي الحقني بالناس. فيقول: الحق بالناس. فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من دور، فيخر له ساجدا، فيقال له: ارفع رأسك، ما لك؟ فيقول: رأيت ربي، أو تراءى لي ربي. فيقول له: إنما هو منزل من منازلك. فقال ثم أقول من غير صوت الله يخليك يطيح. فيقول: رأيت أنك ملك من الملائكة. فيقول: إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك، تحت يدي ألف قهرمان مسيطر حفيظ على ما تحت يده، على مثل ما أنا عليه. فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر. قال: وهو درة مجوفة، سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منه، تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء، فيها 70 بابا، كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة بحمراء. يا أخي سبحان الله العلي العظيم، مجرد تخيل هذا صعب. صلى الله عز وجل فضله. فيها 70 بابا، كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء بطنة حمراء، كل جوهرة تفضي إلى غير ذلك، إلى غير لون أخرى. وفي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، وفي كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء عيناء عليها 70 حلة، يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته وكبده مرآتها، إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 70 ضعفا عما كان ذلك، وإذا أعرضت عنه ازداد في عينيها 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك، فيقول لها لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، فتقول وأنت والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، قال فيقال له أشرف، قال فيشرف، قال فيقال له ولك ملك مسيرتي 100 عام ينفذه بصرك. قال فقال عمر ألا تسمع إلى ما يحدثنا به ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف أعلاهم؟ فقال كعب يا أمير المؤمنين لا عين رأت ولا أذن سمعت، إن الله عز وجل كان فخلق لنفسه دارا، اللي هي يعني الجنة سقف الرحمن فوقها، وجعل فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة، ثم أطبقها، ثم لم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من ملائكته. قال ثم قرأ كعب رحمه الله فلا تعلم نفس ما أخفيت ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال وخلق دون ذلك جنتين زينهما بما شاء وأراهما من من شاء من خلقه، المذكورة في سورة الرحمن. ثم قال فمن كان كتابه في عليين نزل تلك الدار التي لم يرها أحد، حتى إن الرجل من أهل عليين لا يخرج فيسير في ملكه، فما تبقى خيمة من خيام الجنة إلا دخلها ضوء من ضوء وجهه، ويستبشرون بريحه ويقولون واهل لهذه الريح الطيبة من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه. قال عمر قال فقال عمر ويحك يا كعب إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها. يعني الآن دخلت في الترغيب إلى حد يعني ممكن يفسد الناس، فرهب قليلا. فقال كعب والذي نفسي بيده إن لجهنم يوم القيامة لزفرة، ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا يخير لركبتيه، حتى إن إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام ليقول رب نفسي نفسي، حتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أنك لم تنجو. طيب طبعا لكثير منه شواهد عن ابن مسعود، وبعضه ليس له شواهد، وليس في المتن ما يستنكر من جهة المعنى. قال حدثني شجاع بن مخلد وحدثني سريج بن يونس وأحمد بن منيع قالوا حدثنا هشيم قال أنبأنا مجالد بن سعيد عن أبي الوداك الهمداني عن أبي سعيد الخدري يرفع الحديث قال ثلاثة يضحك الله إليهم إذا صفوا في الصلاة، والرجل إذا قام من الليل يصلي، والقوم إذا صفوا لقتال العدو. قال أبو عبد الرحمن اللي هو المصنف روى علي بن المديني شيئا قليلا فلم يقع عنده إلا حديث أبي الوداك هذا، ولم يسمعه أبي وقد سمع أبي ألوفا. يعني سبحان الله، يعني علي سماع أحمد أعظم من سماع علي بكثير، ومع ذلك علي سمع هذا الحديث. طبعا هذا فيه مجاد بن سعيد فيه ضعف. حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبانا حماد يعني بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال فتجلى بسط كفه ووضع إبهامه على خنصره. هذا يعني تقدم الكلام عليه. قرأت على أبي حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثنا على وضع إبهام على خنصر له هذا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم الحكم بن عبان حدثني أبي عن عكرمة قال إن الله عز وجل لم يمس شيئا إلا ثلاثة، خلق آدم بيده وغرس الجنة بيده وكتب التوراة بيده. حدثني أبي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أم عبد الله عن أبيها خالد بن معدان أنه قال: إن ريح الجنة لتضرب على مقدار 40 خريفة، والخريف باع الله عز وجل. حدثني أبي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال سمعت أيفع بن عبد الكلاعي وهو يعظ الناس يقول: إن لجهنم 7 قناطر والصراط عليهن، والله عز وجل في الرابعة منهن، يعني على الرابعة منهن. قال صفوان: وسمعت أبا اليمان الهوزني يصل في هذا الحديث: فيمر الخلائق على الله عز وجل وهو في القنطرة الرابعة. قال: وهي التي يقول الله عز وجل: إن جهنم كانت مرصادا، إن ربك لبالمرصاد، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال: فيأخذ بنواصي عباده، فيلين للمؤمنين حتى يكون ألين من الوالد لولده، ويقول الكافر: ما غرك بربك الكريم. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي سفيان السعدي قال: رأيت الحسن قد وضع رجل يمينه على شماله وهو قاعد، قال: قلت: يا أبا سعيد، تكره هذه القعدة؟ قال: فقال الحسن: قاتل الله اليهود، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فعرفت ما عنا فسكت. اليهود يزعمون أن الله عز وجل استراح بهذه القعدة. أيوة. ورد حديث، روي حديث في نسبة أن الله عز وجل استلقى وليس استراح، استلقى. وحديث الاستلقاء مختلف فيه، ومن ناحية الإسنادية حقيقة لا يقوم، ولكن الاستلقاء ليس بعجب من الاستواء ولا غيره، يعني هي صفة إن ثبتت ثبتت لا مشكلة، ولكن الواقع أن السلف ليسوا متفقين عليه. يعني أبو مجلس والحسن ينفون هذا، أن يكون الله عز وجل فعل هذا الفعل تماما، يعني فالحديث المروي والحديث يعني صححه بعض أهل العلم، ولكن المتقدمون لا أعرف أحدا حقيقة صححه. يعني لكن أورد بس، لكن مثلا الخلال أورده ومشى، لكن من قبله لا أعرف أحد. وهذا ما زي بين تعب، يعني إن الله ما يتعب. لا، الاستلقاء ما له دخل بالتعب، إن استراح. أيوة أي أي حنا الآن لما يقولك عرض ما عنا. أيوة هذا أثر حسن، أثر حسن إنه يعني يرد على اليهود في هذا، لأن بعض الناس كرهوا هذه الجلسة وقالوا هذه جلسة الله لما كذا كذا كذا، هذه اليهود يقولونها ويقولون الله استراح. طيب، قال حدثني محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي لوين حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن نيار ابن مكرم وكانت له صحبة قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم، خرج أبو بكر للمشركين خرج بها أبو بكر إلى المشركين فقالوا: هذا كلام صاحبه، قال: الله عز وجل أنزل هذا، يعني هذا كلام الله. نفى أبو بكر يكون هذا كلام النبي، بل هو كلام الله، وهذا جيد في الرد. طبعا أبو بكر راهن المشركين على مسألة ما ذكر في القرآن أن الروم من بعد غلبهم سيغلبون. حدثنا إبراهيم بن خالد أبو ثور، إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور الفقيه حدثنا عمرو العنقفي عن أصباط ابن نصر عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال: ما يرى منه إلا بقدر طرف الخنصر. فهذا فقط الذي تجلى من الله، ويعني الجبل صار دكا. حدثني محمد بن سليمان بن حبيب لوين حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير عن عطاء بن أبي مروان عن أبي عن كعب قال: كلم الله عز وجل موسى فقال: أي رب، أكون على الحال التي أجلك أن أذكرك عليها، الخلاء والرجل يجامع أهله؟ قال: يا موسى، اذكرني على كل حال. عامة الفقهاء كبحث فقه يكرهون أن يذكر الله في الخلاء، إلا الصحابي عبد الله بن سلام كان يحتج بمثل هذا الخبر وأنه يعني يذكر الله على كل حال. يعني بالخلع يعني أي ترفضا هذا ظاهر الأثر، ولكن عموم الفقهاء ما يعني حتى بعضهم يعني يقول غفرانك يعني يعني استغفار من قضية أنك يعني ترك ذكر الله. شنو كرهت أذكر الله على جنابه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان جنبا. طيب ولي جامع أهله هو هذا بالجنابة، القصة غير. الحديث عند النبي يعني يكون على جنابه. إيه النبي كره رد السلام ولا؟ يعني مكروه. جنابه لا يعني في بس في الحال مو على جنابه. مو بعد ما يصير جنابه وحالي جنابه. إيه هو طبعا هو مجرد أن الجامع يذكر. ايه اما مثل هذا يعني سبحان الله هذا ما ايه لا ما ما هو بحث ولا اكيد مع الدراهم ايه ايوه ايوه الحديث حديث حديث النبي هذا هذا محمول على الافضليه ما له ولا تراها اصلا انت لما رد السلام رد السلام يجوز وانت وما في شيء والنبي صلى الله عليه وسلم تيمم راسا ورد السلام يعني رد السلام أصلا جائز أصالة من غير شيء ما أحد يكرهه فهذا الحديث أصلا هذا الحديث يعني أصلا يعني هو نفسه داخل في التخفيف في الموضوع النبي قال كرهت وأنا أذكر الله على هذه الحال اختيارا لنفسه صلى الله عليه وسلم لأنه كان يستطيع أن يزيل هذه الجنابة. حدثني محمد بن سليمان اللوين قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى القمر ليلة البدر فقال ما إنكم سترون الله ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ولا ت... لا لا موجود أنا إيه كما ترون هذا لا تضامون في رؤيتي فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا تقدم الآن مصنف يستدرك يضع بعض الروايات كحاشية مما سمعه مما يتعلق بالمواضيع السابقة. قال حدثني إسحاق ابن بهلول الأنباري قال سمعت وكيعا يقول من رد حديث إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي ابن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية فاحسبوه من الجهمية. حدثني إسحاق بن بهلول قال قلت لأبي ضمرة أنس بن عياض أصلي خلف الجهمية قال لا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا تكفير واضح وهو في الآخرة من الخاسرين. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا سهير بن نعيم البابي السجستاني قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال سمعت أبي يقول سمعت معاذ بن معاذ يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال أبو عبد الرحمن وقد كنت سألت أبا محمد ابن يحيى عن هذه القصة فحدثني أن أباه يحيى بن سعيد بعث إلى معاذ بن معاذ فلم أحفظه فحدثني ابنه عن أبيه بهذا. يحيى بن سعيد القطان من أئمة البصريين ومعاذ بن معاذ أيضا من أئمتهم. حدثني الحسن بن عيسى مولى بن مبارك حدثني حماد بن قيراط قال سمعت إبراهيم بن طهمان يقول الجهمية كفار والقدرية كفار. إبراهيم بن طهمان خرساني مرجئ ولكنه كان شديدا على الجهمية ذكرنا هذا مرارا. قال حدثني الحسن بن عيسى قال كان ابن مبارك يقول الجهمية كفار. قال حدثني الحسن بن عيسى من قول نفسه قال ومن يشك في كفر الجهمية ومن يشك في كفر الجهمية. حسن بن عيسى هذا كان نصراني وأسلم كان مذكور يعني بالعبادة العظيمة والوثاقة في الحديث. قال وذكر عبد الله بن عمر قال سمعت الحسين الجعفي وحدث بحديث الرؤية، فقال على رغم أنف جهم والمريسي الحسين الجعفي ابن علي الجعفي من أئمة الكوفيين، قال حدثني هناد بن السري أبو السري قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء يعني ابن السائب عن ميسرة في قول الله عز وجل وقربناه نجية قال أدني حتى سمع صريف القلم، يعني موسى قرب من الله عز وجل حتى سمع صريف الأقلام، وهذا معناه أن الله عز وجل في العلو وفي السماء ويقرب منه وليس في كل مكان كما تقول الجهمية، أو ليس في مكان كما تقول الجهمية المتأخرة. حدثنا أبو السري بن هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن عطاء عن ميسرة قال خلق الله عز وجل بيده أربعة، خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الجنة عدن بيده، ثم قال قد أفلح المؤمنون، قال والرابعة أغفلتها. واللفظ الصحيح المحفوظ أن الله لم يمس شيئا من خلقه وليس خلق أربعة بيده، لأن التوراة كلام الله غير مخلوق. حدثني منصور بن أبي مساحم حدثنا إسماعيل بن عياش هذا إسناد شامي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا من أمة الشاميين معروف عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الميزان بيد الرحمن يرفع قواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة، وقلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعز، إذا شاء أقامه وإذا شاء أزاغه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا يؤكد إثبات صفة اليد ويثبت صفة الأصابع وأصابع ذوات عدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله بين أصبعين من أصابع الرحمن كقول الله عز وجل السحاب المسخر بين السماء والأرض، يعني لا يستلزم المماسة. طيب قال حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني طبعا، وتلاحظ أنه حديث الصفات منتشرة في الأمصار جدا، بحيث أنه لا يمكن أن تقع التهمة في أن كل هؤلاء رووه عن تواطؤ، وهذا كله ينكره الجهمية ويعتبرونه تشبيها. فهذا السرد والإكثار يدل على أن هذه الأحاديث المقدمة الأولى أن هذه الأحاديث منتشرة جدا بين السلف، على وجه يقطع معه أن هذه لها أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقدمة الثانية أن السلف لم يكونوا ينكرونها ولا يعتبرونها يعني مشكلة، فضلا يعتبرون ظاهرها كفرا، ينبني على هاتين المقدمتين أن مذهب الجهمية مذهب باطل وليس مذهبا باطلا فحسب، بل يلزم منه أن اتهام النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء والصحابة ثانيا وعموم السلف الأخيار ثالثا بأنهم نشروا الكفر والتشبيه في الأمة، فهذا يعني يكون لا إله إلا الله مذهب منتهى في الخطورة والشر على أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب قال حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو الجواب الأحوص بن الجواب قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي سنان الآن دخلنا الكوفة عن أبي وائل قال يجاء بالعبد يوم القيامة فيستره الله بيده ويعرفه بذنوبه ثم يغفر له، هذا روي عن عبد الله بن مسعود، ولكن هو الصواب أنه من كلام أبي وائل. أبي وائل اسمه شقيق بن سلمة تابع مخضرة، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه، ولكنه سمع الصحابة الكبار كعمر لم يره، لو رأى لصار صحابيا، وكان هو من قوم كان مع قوم مسيلمة يمكن، يعني كان يذكر يعني ورأيتنا ونحن هاربون من خالد، بس قال هو اللي يذكر كنا هاربين من خالد الوليد يعني في حرب الردة، وهو يعني من التابعين الكبار الأجلة، يعني حتى الكبرى ما رأى نفسه، اي ابد ما رأى. حدثنا أبو بكر الصاغاني قال حدثنا أسود بن عامر قال ذكر لي عن شريك عن أبي اليقظان عن أنس قال يتجلى لهم في كل يوم جمعة، ولدينا مزيد قال يتجلى لهم في كل يوم جمعة، في كل جمعة أنا بهالشك قاعد. طيب أبو اليقظان هذا يعني لا إله إلا الله هو أصلا ضعيف وسعير وي مرفوع وسعير وي موقوف، بس كان موقوف أقرب. طيب حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال حدثنا باللهيعة الآن دخلنا سند مصري، المصنف الآن يبدو أنه يتفنن يعني كل شوي يروح يجيب له خبر من بلد طريقة فيها تفنن شديد يعني. خبر اللي فات هذا كان يعني في كوفة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقب بن عامر هذا سند مصري من أبي الهيعة بن تماشي سند مصري كأنه حتى هذا أبو الأسود بعد مصري. عن عقب بن عامر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الآية في خاتمة النور وهو جاعل أصبعه تحت عينيه وهو بكل شيء بصير. يعني النبي يشير هكذا هذه الإشارة الحسية التي تحقق ثبوت الصفة. طبعا النبي اللي هي ضعيف لكن حقيقة مثل هذا الخبر ما هو بعيد له شاهد. النبي ما مر مع الحديث أن النبي قال سميعا بصيرا فمثل هذا ممكن يحتمل وخصوصا أنه بالله على مصري وهذا سناد مصري ما هي بعيدة عنه نهائيا أنه يعني بالله لو رايح من فرد له سنة بعيدة عن مصره ويزيد بن أبي حبيب هذا النوبي شيخ مباشر لبالله أو حدثنا أبو بكر حدثنا حسين بن محمد قال حدثني جرير بن حاسم عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرش بن الحر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان ومالك كذاب وعائل مستكبر. تقدم الكلام على هذا. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبو حجير عن الضحاك. الضحاك هذا تابع مفسر معروف ما تفتح كتاب تفسير إلا تلقى تفاسير الضحاك. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قال كل ذلك في يمينه. ومرت معنا أثار قال ويده الأخرى خلو من ذلك. أبو حجير خرجون من المتحرف. لا لا هو أبو حجير. حدثني أبي قال حدثنا الفضل بن دكين عن سلم عن الضحاك والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قال كلا في يمينه. قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد هذا القطان إمام عن سفيان هذا الثوري إمام قال حدثني عطاء بن السائب هذا اختلط لكن سفيان روى عنه قبل الاختلاط عن سعيد بن جبير إمام عن ابن عباس رضي الله عنهما وقربناه نجية قال سمع صريف القلم والأقلام هذا صحيح عن ابن عباس ترجمات تفسير وما يؤكد صحته عن ابن عباس أنه مر معنا عن عكرمة ومر معنا عن مجاهد اللي هم تلاميذ ابن عباس وهذا من ضمن البحث يعني النقدي تجد الخبر مروي عن ابن عباس ثم تجد تلاميذه الملازمين يقولون مثل كلام ابن عباس. قال وكيع مرة في حديثي حتى سمع صريفة القلم والأقلام. طيب يقول لك واحد مو غير كتبت المقادير طيب ما معنى صريف الأقلام؟ الملائكة تستنسخ الملائكة تكتب هذه عندنا ما عندنا تقدير واحد عندنا لا لا لا عندنا تقديرات أخرى ممكن التوراة فعلا لكن في تقديرات أخرى يعني لأن صريف القلم ذكر بعض روايات المعراج عندنا تقديرات أخرى يعني عندنا تقدير الحولي والعمري وكذا وهذه كلها الملائكة تكتبها. قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر هذا غندر قال حدثنا شعبة عن سليمان يعني الأعمش عن مجاهد. الأعمش سمع حديث قليلة من مجاهد هذا من ضمنها. عن جنادة ابن أبي أمية قال أتيت رجلا من أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم. جنادة نفسه مذكور بالصحبة لكن هو لما يقولك من أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الأصحاب الملازمين أكثر مني مثل ما قال النبي خالد بن وليد قال هلا تركتم أصحابي لي قال الكلام على عبد الرحمن بن عوف. فيعني هي الصحبة نفسها مراتب وإن كان كلهم لهم فضلهم الخاص يعني كلهم لهم فضلهم العظيم. فقلت له حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال ولا تحدثني عن غيرك وإن كان غيرك مصدقا. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنذركم فتنة الدجال فإنه لم يبعث نبي إلا أنذره أمته لا يقرب أربعة مساجد مسجد الحرام ومسجد المدينة والطور ومسجد الأقصى وإن شكك عليكم أو شبها فإن الله عز وجل ليس بأعور. حدثني أبي قال حدثنا عفان ويونس قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال أنبانا حميد وشعيب بن الحبحاب عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال أعور وإن ربكم عز وجل وعز ليس بأعور بين عينيه كفر يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ. حدثنا أبو القاسم واصل بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبي القعقاع قال سمعت عليا يقول إن الدجال لا يضر مؤمنا، فإن بين عينيه مكتوب كافر، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. هذا أول مرة يجيب الخبر هذا عن علي. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد قال حدثنا سعيد هذا ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبعث نبي قبلي إلا حذر أمته الدجال كذاب فاحذروه، فإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد المسيبي القرشي حدثني أنس بن عياض أبو ضمرة عن يونس قال لي ابن شهاب، يونس اللي يروي عن ابن شهاب الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي، قال سالم بن عبد الله قال عبد الله بن عمر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، لقد أنذر نوح عليه الصلاة والسلام قومه، ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون إنه أعور وأن الله عز وجل ليس بأعور. حدثنا أبو بكر الصاغاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يجر ثوبه خيلا لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. نعم حتى تلاحظ أنت شوف التخريج قال لك الموطأ أي مدني. حدثني أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي سناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله عز وجل إلى من جر إزاره بطرا. وهذا يدل بدلالة المفهوم على استحباب التواضع خصوصا في الملبس. حدثني أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن ابن عمر أن رسول الله حدثني أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن ابن عمر. يعني مالك كانوا قاعد مع ابن عمر، يعني هو سمع نافع وتلميذ مولى ابن عمر، سمع زيد بن أسلم وزيد بن أسلم سمع عمر ابن عمر، وسمع عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار من أصحاب عبد الله بن عمر. زيد بن عمر. ابن عمر. عمر. ابن عمر. لا عمر ليش؟ لا ابن عمر هو بالغصة يعني ثامة بعض الصحابة. أبوه. أبو مولى عمر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلا. حدثني أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر يعني ابن برقان قال حدثنا يزيد ابن الأصم كان أبو بكر هذا ابن أبي شيبة، هذا سند ابن أبي شيبة. الصغاني ها سبحان الله يشبه سند ابن أبي شيبة. أن يزيد حدثنا يزيد ابن الأصم، يزيد ابن الأصم هذا خالته تكون ميمونة، يعني باختصار يصير ابن خالة ابن عباس وابن خالة من الثاني خالد بن وليد، هذول كلهم عيال خالة. أي عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. فإثبات النظر لله عز وجل هذا يعني صفة ولا تجري على أصول الجهمية، وأصلا حتى فعلية يعني حتى تخالف أصول الأشعرية. قال حدثني منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال سمعت رجلا يحدث عن عقبة بن عامر الجهني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يموت حين يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر تحل له الجنة أن يريح ريحها ولا يراها ولا يراها. فقال رجل من قريش يقال له أبو ريحانة يا رسول الله إني لأحب الجمال وأشتهيه حتى أني لأحبه في علاقة صوتي وفي شراك نعلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك من الكبر مرتين، إن الله عز وجل جميل يحب الجمال ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس، يعني صغر الناس في عينيه. وحن الحمد لله الأيام هذا الكبر عندنا قول وعمل واعتقاد طبقين في جميع بجميع الصور يعني كثير. هو بالملبس وبالمأكل وبالمشرب وبالقوم وبالقعدة وبطر الحق وغمط الناس. لا إله إلا الله يقول لك على خطة فرعون يعني. حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم على صورته. حدثني أبو بكر محمد إسحاق الصغاني حدثنا أبو الأسود وهو النضر بن عبد الجبار، يعني هو كان المصنف صنف هذا كله بعد ذلك التقى بأبي بكر الصغاني فسمع منه حديث تنفع معه في موضوع كتابه فديلها في الأخير. وهو النضر بن عبد الجبار حدثنا باللهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإنما صورة الإنسان يعني وجه الإنسان على وجه الرحمن تبارك وتعالى. سبحان الله هذا من أظهر الألفاظ. أبو يونس هذا كان في جهالة. طيب حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يقول أن أحدكم قبح الله وجهك فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. قال أبو النضر فقلت لأبي معشر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني خلاصة ما تقدم كله وما شرحناه في الدروس أن الجهمية جاءوا بشبهات فلسفية عطلوا فيها ظواهر النصوص واعتبروها تشبيها أنك مجرد ما تثبت لله أي صفة أو أي اسم قديم أو لا أول له فهذا معناه أنك شبهت الله عز وجل بخلقه أو جئت بما يسمونه بالحدوث أو التركيب إلى غير ذلك من الشبهات الكلامية. وهذه الشبهات الكلامية عطلوا بها النصوص ثم هم تناقضوا فأثبتوا لله عز وجل بعض الأسماء وبعض الصفات التي هي على مذهبهم تقتضي التشبيه أو تقتضي التركيب. هذه شبهات فلسفية لا تعرف عند المسلمين ولا حتى عند أهل الكتاب والله تعالى المستعان. في أي سؤال في شيء؟ طيب نقف ها هنا. الدرس القادم إن شاء الله سيكون كلام على موضوع الرافضة. هذا وصل لهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندكم شدة ولا ها؟ إيش رأيكم نأخذ درس الرافضة اليوم؟ طيب بسم الله كلمة الفاضل.